من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أسعد بصحبتكم أمام الميكروفون جيهان طلعت، الهندسة الإذاعية شيماء أحمد، من أسرة الإعداد أشرف البهية، والإخراج أدهم عزام. مستمعينا الأعزاء، مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بكم. أهلا أستاذ جيهان. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من مواجهة. الحقيقة بالأمس كنت بتكلم مع الأستاذ أحمد رفعت عن موضوع الحلقة والبوست اللي هنضعه على صفحة الإذاعة المصرية، ذلك القطاع الخدمي الذي أشرف أن أكون واحدة من الذين يعملون فيه بكل حب وإخلاص. سألت أستاذ أحمد إيه الموضوع اللي هنتكلم فيه، ففوجئت بدعوة وطنية مخلصة. عايز أقول الأستاذ أحمد ليس جديدا عليه، كل ما هو وطني أو مخلص لمصر هذا الحقيقة شهادة حق، وكتابات حضرتك غنية عن أن الواحد يستشف منها كل ذلك. لكن المفاجأة كانت بالنسبة لي تلك الدعوة اللي بقولها بكل شفافية، دعوة وطنية مخلصة، وهي تشجيع المنتج المصري من القطاع العام. بالنسبة لي وبشكل شخصي كلمة القطاع العام بتثير لدي شجون كثيرة، يعني من سنوات ونحن ما زلنا في سلك الدراسة لما سمعنا عن الخصخصة كنا بنتساءل، يعني الخصخصة ديت هل هي حملات لإفشال القطاع العام ولا هو كان خاسر، فإحنا ليه ما نطوروش، ليه ما ننهضش بيه، ليه ما نعدلوش؟ فكانت الأسئلة كثيرة. الحقيقة أنا دخلت على مقال الأستاذ أحمد رفعت وكان على موقع فيتو، هو دعوة لاسترداد الشعب لأملاكه من شركات القطاع العام، تلك الممتلكات التي بيعت بأبخس الأثمان من الخصخصة وانتبه فساد لا مثيل له. الحقيقة سؤال جر سؤال، إذا كان القطاع العام كان بيخسر ليه كان في رجال أعمال تهافتوا إن هم يشتروه؟ لما تكون في حاجة فيها خسارة ليه تهافت رجل أعمال إن هو يشتري الحاجة اللي فيها خسارة؟ طيب نرجع نقول الدعوة في حد ذاتها تشجيع المنتج المصري من القطاع العام اللي احنا شايفينه لما حصل جشع التجار، لما يكون كان في قطاع عام كان هيبقى فيه سند للمواطن المصري ان هو يرجع له. شفنا تحركات الدولة وانها دفعت اموال علشان نطور اها، كان في اسوان لتصنيع الاسماك، في التوسع في النصري للكيماويات، تم انجاز مجمع البتروكيماويات في اسكندرية، كل هذه مجهودات الدولة، لكن بينقصها في كل مرة هو حماس المواطن المصري، ايه هي الجهود اللي هيقوم بيها. لكن محتاجين برضو ان احنا نكون على قدم صحيحة أو قدم اقتصادية صحيحة، محتاجين برضو فكر الإدارة إن هو ينهض معانا إزاي فعلا نشجع المنتج المصري. عايزين نقول القطاع العام هو رمانة الميزان ما بين الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة. هرجع وأقول أنا متحمسة جدا للدعوة. النهاردة مش هكون على أمام الميكروفون فقط، لكن اسمح لي أستاذ أحمد رفعت أن أنا هكون واحدة من المستمعين، هشارك برضو إزاي نستعيد أو نشجع المنتج المصري من القطاع العام. وكل اللي بيحب مصر ياريت يشاركنا على صفحة الإذاعة المصرية 107.4، إزاي نشجع المنتج المصري من القطاع العام. منتظرين أراءكم، منتظرين مشاركتكم. معنا في استوديو الهواء الكاتب السياسي والمحلل الأستاذ أحمد رفعت، منتظرين الدعوة. أنا فعلا يعني دخلت على الصفحة، أنا متحمسة جدا وشايف الحماس، حتى الناس ممكن تتخيل اللي مش موجودين معنا طبعا، عايز أوصل لهم إزاي تعبيراتك يعني عاملة إزاي، وإزاي حماسك يعني تكادي على وشك تجيب أفرول وتروح مصنع من مصانع القطاع. أنا عندي استعداد، لكن مش لاقين غير الإذاعة اللي هي عندها هذا الشعور. هو ميكروفون الإذاعة المصرية من خلاله يعني بنطلق هذه الدعوة. شايف ده في أي حتة تانية، ولو موجود في حتة يعني لو موجود يعني في مكانين تاني كان الحال اختلف. علشان كده لما بدأت معك يا أستاذ أحمد، لما قلت إن إحنا لما قلت لي في دعوة عن تشجيع المنتج المصري من القطاع العام، قلت أنا بشرف إن أنا أكون من العاملين بالإذاعة المصرية ذلك القطاع الخدمي. نطلق اليوم من ميكروفون الإذاعة المصرية هذه الدعوة الوطنية المخلصة، إزاي نشجع المنتج المصري من القطاع العام. القطاع العام ممتلكات الشعب، وعايزين نقول برضو عايزين نكون دايما سند للدولة في تحركاتها طبعاً الاقتصادية. طبعا احنا سنين طويلة زي ما حضرتك قلت كده من شوية التوجه كان العكس, انه في دولة عايزة تصفي القطاع العام وتتخلص منه كأنه عبء عليها. وزي ما سألتي السؤال المنطقي, اذا كان بيخسر طب في ناس عايز تشتري ليه؟ ليه في رجال اعمال عايزين يشتروه؟ واذا كان المنتج اللي تم تصفيته مش محتاجه الشعب المصري, طب الرجال الاعمال عملوا نفسه ليه؟ يمكن تقريبا على نفس المكان. يعني احنا صفينا ايديال وتعمل غيرها قطاع خاص, طب انت بعت ايديال ليه اذا كان ممكن تطور فيها وتمشي مع السوق المصري؟ رغم ان هي كانت ماشيه مع السوق المصري والعربي والافريقي. انت بتصفي مثلا بنها الالكترونيات ليه وعامله التلفزيون المصري كاترون وعامله تليمصر وعامله ان اي سي والحاجات اللي كانت بتطلع من بنها الالكترونيات. انت بتصفي ليه مثلا حتى الحاجات البسيطه اللي كان بيحتاجها اقل حاجه الطلبه في المدارس, اقلام واحبار رينز مثلا, الوان الشخبطه كله. انا شفت الصور اللي حطيتها يا استاذ احمد على الصفحه, اها وادفينا وابو الهول. يعني الحقيقه الحاجات دي اثارت لدى الواحد شجون كثيره, لكن ان شاء الله باذن الله يعني بتكاتفنا جميعا مع بعض انه ده كمان في توجه وطني من الدوله دلوقتي انها ترجع الحاجات دي, زي ما شفنا الدوله رجعت نيازه للمصابيح طبعا كان متدمر من خصخصه, رجعته وشغلته وبيكسب دلوقتي بيطلع مليون قطعة في الشهر كل الأحجام. زي ما الدولة ضخت فلوس يقها عشان يرجع تاني شعار صنع في مصر, وطبعا دلوقتي بتكسبهم في السنة, يعني اللي تم ضخه 100 مليون الدولة بتكسب 80 مليون جنيه في السنة دلوقتي. هنقول العناوين إن شاء الله, عناوين أفرع شركة أبو الهول للزيوت والمنظفات وعناوين أخرى كثيرة خلال هذه الفترة, لكن منتظرين أراءكم, منتظرين مشاركتكم. لكل اللي بيحب مصر إزاي نشجع المنتج المصري من القطاع العام على صفحة الإذاعة المصرية على 107.4. عشان هم أبو عارفين أنه جات لي اتصالات كتير من شخصيات عامة كتيرة, فنانين وكتاب وصحفيين ورؤساء, نائب رئيس مثلا بنك اسكندرية رغم أنه تخصخص البنك نفسه واتباع لشركة إيطالية, لكن عايز يبقى موجود معنا في الحملة. أنا عايزين الحملة تبقى في المحافظات كمان, يعني اللي هيتصلوا دول يستعدوا يبقى كل واحد فيهم مركز للجنة كده في المحافظة للدفاع عن الصناعة الوطنية والقطاع العام, ويدافع عن مصانع المحافظة بتاعته ويبلغ, نعمل بقى لجنة ونعمل صفحة ونجمع عليها الآراء كلها وندعم الصناعة الوطنية. فاحنا عايزين الآراء أولا كلها خاصة بالموضوع, مش عايزين شكاوى زي ما بنتفق كل مرة, وعايزين الناس تبقى مستعدة أنه كل واحد فيهم هيبقى فاعل في المحافظة بتاعته. دعوة لتشجيع المنتج المصري من القطاع العام, منتظرين الآراء والمشاركات وأيضا الاتصالات عبر تليفون إذاعة البرنامج العام 257-92-303. أشرف البهية بيشاور لأن في تليفون كنا عايزين نطلع بفاصل, لكن المستمع أولا. ألو, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حظي بقى أن أنت ست كل ما طلعتش فاصل. لا احنا اشرف قال لنا ان في مستمع فما نقدرش نطلع بفاصل والمستمع على التليفون. اهلا بك الاستاذ احمد رفعت, اقسم بالله بنستنى يوم الاثنين دي زي ليله القدر. يا الله يحفظك ربنا يخليك. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله يا فندم, شكر جدا حضرتك. بالنسبه للمنتج المصري يا استاذ احمد, المنتج المصري في عينينا والقطاع العام في عينينا, واقسم بالله العظيم انا يوم الخميس اللي فات دي انا خدمك الاول سمير تركي كفر تنبيدي مركز شبين الكوم بلد العظماء يا استاذ احمد. اهلا يا استاذ سمير. احسن ناس يا فندم. اهلا وسهلا. يوم الخميس دي السوق بتاعنا تمام, رحنا نجيب ملابس, ما رضيت اخلي عيالي يجيبوا اي حاجه الا المنتج المصري, ناخد المصري. طيب احييك والله, والله العظيم, وفرحان قوي على الثلاجات اللي نزلت بتاعه الانتاج الحربي, مصنع 360. ايوه معين باشا, او حلوان للصناعات الهندسيه دلوقتي. تمام بالظبط يا معين باشا. بس عاوزين ربنا يكرمك شغلونا شركه الحديد والصلب يا استاذ احمد عشان الحديد ينزل شويه. جاي دورها يا فندم, جاي دورها في ان شاء الله في مخطط الدوله ان شاء الله, بس هي ربما محتاجه اموال اكتر فبتتاخر لغايه ما يتم تدبير الاموال زيها زي النسيج كده في المحله. ان كانت الاموال يا استاذ احمد انا ما حسيتش غير مرتبي, خدوا مرتبي رخ. لا تسلم, شعور وطني محترم. ان شاء الله الدوله تتصرف في الاموال, او تعمل بقى نظام البورصه الشعبيه يبقى المواطنين زي ما عملنا كده في فرنسا. صوره معاك, واقسم بالله العظيم ليا واحد صاحبي برضو عنده عربيات, اروح اجيب معاه قطع الغيار اقول له لازم ناخد المصري. طيب أستاذ سمير، أستاذ سمير، تشجيع المنتج المصري يعني بتشجع اقتصاد بلدك، يعني بنعمل ظهير قوي جدا للمواطن المصري من أي جشع أو من أي أزمات اقتصادية. البداية هتكون مننا احنا، من اللي بيحب البلد، ان انت واللي حواليك بتبتدي الدعوة منك ومن كل اللي حواليك ان احنا نشجع المنتج بلدنا، المنتج المصري، وبنطلب من ربنا ان شاء الله ان الدولار يبقى باتنين جنيه. ما هو ده لو شجعنا منتجاتنا هيوصل كده، ما احنا كنا كده، ما هو لما كان القطاع العام قوي وفي انتاج كان الدولار ما يسواش حاجه يعني. باذن الله يا استاذ احمد البلد جايه والبلد في تقدم والبلد داخله على خير باذن الله. السبع سنين العجاف يا استاذ احمد اخرهم السنه دي. يلا يا مسهل يا رب ان شاء الله اخرهم السنه دي والله. استاذ سمير بنشكرك على تفاؤلك وننتقل لاتصال تليفوني اخر. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام. الله وبركاته. مع سيادتك حسن عبد الجليل من اسكندريه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. احنا بنشجع المنتج المصري وبنقول لا، ما فيش سبيل غير ان احنا نشجع المنتج المصري، ان دوت هو اللي هيزيد الطلب على هيخلي عندنا هيرفع من الاحتياطي ويخف الضغط عن طلب العمله الاجنبيه. ده موضوع وشغل ناس وكل حاجه يعني. بالظبط. الموضوع الثاني، انا كان عندي شكوى في اسكندريه، مشكلة تخص أكثر من 500 أسرة. طب ممكن تشيرها بس في الكنترول حضرتك وتسيب رقم تليفونك؟ لا أفدم؟ ممكن أفدم؟ ممكن حضرتك تسيب التليفون عشان نكلمك بخصوص المشكلة. طيب عشان النهاردة الدعوة لتشجيع المنتج المصري من القطاع العام حتى لا نخرج عن هذا الإطار. يا ريت حضرتك تحولينا بالكنترول. حاضر، وانا هكلم حضرتك. الكنترول انت معايا استاذ حسن، بنشكرك على مشاركتك، شكرا جزيلا. هنروح لفاصل ونعود مره اخرى مستمعينا الاعزاء مع مواجهة. ابني وتزود من امجادك، ابني الوطنك ولا ولادك، ابني وتزود من امجادك، ابني الوطنك ولا ولادك، فكر ابحث ازرع صنع كل مجاهد خيله لأمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح يتقن عمله، اخلق جدد انتج صدر خلي بلادك تقوى وتكبر، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب على كل ابني وعلي. الدولة بتبني وبتعلي وبتقوم بمشروعات وبتسترجع روح القطاعات وشركات زمان، بس محتاجة ان احنا نكون ظهير ليها في كل اللي بتتخذه، محتاجة ان احنا نشجع تحركات الدولة علشان نبني اللي اتهدم، وعلشان نشجع اللي موجود دلوقتي واحنا بنستعيد فيه الروح من تاني. الحقيقة معنا رسائل على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. الأستاذ عبد الحميد أبو محمد، أهلا بيك وبكل المستمعين اللي بيرسلون على الصفحة. بيقول كان في زمان قماش اسمه كاستور. أنا عارفة الكاستور، وكنا بناخده على بطاقات التموين والدبلان، وكان في التيل. بيسأل فين الكلام ده دلوقتي، وكان بيوزع على بطاقات التموين. كان أفخر ما يمكن من الصناعة المصرية. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله بإذن الله بمسندتنا لما تقوم به الدولة إن شاء الله بإذن الله نستعيد كل هذه. بنشكره وبنحييه استاذ عبد الحميد. بنشكرك شكرا جزيلا. استاذ أدهم صبري، رسالة حضرتك طويلة، لكن ما فهمته منها ان انت عايز جودة المنتج المصري تكون بدرجة جودة المستورد. الحقيقة جرب المنتج المصري، هي كل القصة دعاية، إن المستورد واخد دعاية، لكن جرب المنتج المصري. أنا جربت المنتج المصري وجربتها من قريب، الجودة عالية، المادة الحافظة برضو هنجربها ونشوف برضو الفرق بينها وبين أنواع أخرى. خلونا احنا عايزين نخلص من الدائرة الجهنمية دي بتاعت البيض الأول ولا الفرخة. ندعم المنتج الأول عشان يبقى جيد، ولا عشان يبقى جيد لازم ندعمه وهنقعد بقى مش هنوصل لحل. احنا عايزين الشعور الوطني ده يخلي الناس تندفع ناحية المنتج الوطني، وبعد كده نحاسبه لما نقف جنبه ويكسب ويربح ويعرف يعمل افرع كتير، ويعرف يجود من منتجاته، ويعرف يجود حتى ويعمل دعاية، ويجود حتى من الاغلفة بتاعت المنتجات والعبوات اللي بيعملها بالتدريج. بس نديله حقه الاول، لانه ظلم كتير واتشنت عليه حملات تشويه كتيرة، واتسلط عليه فسدة كتير عشان يفسدوه من الداخل. وزي ما لسه وكان أول المظلومين العمال اللي كانوا بيشتغلوا في هذه الشركات وفي القطاع. معنا اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، أنا عارفة صوت حضرتك، أستاذ أحمد حسني من الوادي الجديد، أهلا بيك. بداية أنا بشكر حضرتك على الحس الوطني اللي في نبرة حضرتك، وربنا يجعل كل مصريين على هذا الحس الوطني الجميل. بشكر أستاذنا الفاضل الجميل الجليل أحمد رفعت، على كل أسبوع بيدينا جرعة وطنية فعلا الحمد لله، بتدينا دفعة للأمام. وما نلاقيه الشعب بيحب بلده قد الشعب المصري اللي بيحب مصريته. أستاذ أحمد اسمح لي أشكرك على التعبير جرعة وطنية، نتمنى نبقى بنعمل كده. بس هو فعلا المستهدف من حلقة الاثنين، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، أنه يبقى فيه حالة حشد وتعبئة شعبية للناس في اتجاه وطني محدد. كل اسبوع بنعمله لما زي ما بنقول انه اعلام الشر بيبقى بيشتت الناس وبيدخلهم في مشاكل ومعارك بلاش اي لازمه طول الاسبوع. فبنحاول الساعه اللي احنا بنعملها مع بعض دي نعمل الحشد او الجرعه اللي انت بتقول عليها. اتفضل يا فندم. بنقل لحضرتك نبض الجماهير ان الحمد لله الانتمائيه والوطنيه وحبنا لمصر زاد زاد زاد عن طبعا بخشة في عهد 30 عام الهزيله الخزيله، انما الحمد لله بدانا نركز على شبابنا وعلى اولادنا وعباتنا قد ايه مصر غاليه علينا. خلي بقى حضرتك عشان طبعا نسوق ونروج للمنتج المصري أي كما كان في الستينيات والسبعينات، لازم من جودة صنف، وهذا ليس بصعب على الصانع المصري لأن هو أذكى وأمهر صانع في العالم. وما قامت مصانع أوروبا وأمريكا إلا بيد علماء وصناع مصري، خلي بالكم هذه واحدة. الثانية، أنا كنت في السعودية العام الماضي لسبع أشهر زيارة، قسما بالله في مولات وأسواق كبيرة أتجازى بالحديث مع الزملاء والأبناء ويقول هذا منتج باكستاني أو هندي أو غيره، أقول لهم ده ريحته مصري، ده ريحته مصري. قسما بالله كانت رؤيتي وشمتي في محلها، واتضح أن أثواب جميلة في أرقى الموديلات وأرقى الأوتيلات كانت الحمد لله مصرية. وتوقعي حدث عبد الناصر في زيارته لإحدى الدول الجمهورية الإفريقية، وهو في قصر الجمهوري وجد فلاجة إيديا العظيمة اللي حتى الآن والله في بيوتنا بقى 40-50 عام تتحدى أي فلاجة من مصانع. أوج الاهتمام بالقطاع العام كان لحد سنة 74، من الستينيات لحد 74. بعد الانفتاح ابتدى بقى التراجع. قام الرئيس عبد الناصر الزعيم العالمي المصري الأصيل قبل هذه الفلاجة الرئيس فيك يقول له لماذا؟ قال لي قال له هذه الثلاجة بيد الصانع المصري. خلي بالكو الوادي الجديد كان فيه مشاريع اقتصادية يعني عظيمة دمرت أيضا في 30 سنة البعيدة، إنما بدأنا حاليا نستعيد انعاش الرومي والبط والأوز ومصانع الدواجن والأطوان مصانع تعبئة البلح يا أستاذ أحمد عندكم وتصنيع البلح، مش ليس تعبئة بل التصنيع، وإن شاء الله عندنا مصانع جاري إنساها استخراج عسل البلح من البلح ألا وهو الدبس العظيم. تمام. الدبس العظيم. مصر بخير مدام فيها زي جرعات وطنية، وإن شاء الله أشكركم ومدام فيها زيك يا أستاذ أحمد حسني. الحقيقة عايز أقول لك مشاركتك في هذه الدعوة تشجيع المنتج المصري من القطاع العام لا تنتهي بمجرد إغلاق الاتصال بنا، ولكن ستبدأ مشاركتك بعد إنهاء الاتصال بنا فيما يحيط بك من سواء جيران أو زملاء أو لأن البداية من المواطن المصري اللي بيحمل الدعوة ليست مجرد كلام ولكنها مشاركة بالفعل. عايزكم على الأبات بس من خارجة عاصمة وادي الجديد إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. حلقة عندنا من الوادي الجديد بس من هواء الوادي الجديد إن شاء الله. والله سيد رئيس الإذاعة جاية من شمال سيناء إلى جنوب مصر في أسوان، مش بتبقى يعني مش مخليه جهد الا ما بتعمله في الحقيقه هي والسيده امل مسعود نائب رئيس الاذاعه، فان شاء الله اعتقد انه في الوادي الجديد في الخطه يعني ان شاء الله. استاذ احمد حسني بنشكرك شكرا جزيلا وننتقل قبل موجز الواحده والنصف الى اتصال اخر. الو ايوه مدام سهان اهلا بيك اتفضلي. استاذ احمد نعم يا فندم. المواطنه المصريه اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد ربنا يخليك. ايوه مدام كان لازم كلنا نعمل انتاجنا المصري، لازم نشتريه ولازم نعمل البضاعة بتاعت مصر عشان مصر تبقى لفوق. بنشكرك يا فندم. بنشكرك شكرا. اول حاجه تحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي ويحمي ربه. بنشكرك شكرا جزيلا. كنت عايزة يعني الحقيقة أستاذ أحمد أقول العناوين اللي موجودة اللي نشرت على صفحتك بخصوص تشجيع المنتج المصري، وكان منها شركة منها شركة أبو الهول للزيوت والمنظفات في الإسكندرية، ميدان سانت كاترين المنشية في القاهرة، 44 شارع شريف في الإسماعيلية، الشيخ زايد، مرأية قرية مرأية بالساحل الشمالي. طبعا أنا مدركة أن ممكن الأسئلة اللي تيجي طب أنا لو من سكان القاهرة أنا هروح 44 شارع شريف علشان أجيب كذا، يعني إحنا ممكن نقول في الأول ممكن نتحمل، لكن السؤال دلوقتي أنا ليه ما روحش السوبر ماركت ألاقي منتجات المنتج المصري موجود ومتوفر، وإيه اللي هيدفعنا بالفعل عشان نكون بنتكلم على أرض واقعية أن إحنا نلاقي المنتجات هذه متوفرة وبكثرة علشان احنا يكون في دافع. توافر المنتج امامي هيدفعني اللي انا اقرب حاجة اللي انا اخده واقبل عليه. احنا عايزين نضرب مثل للناس بواحد من منتجات الشركة دي اولا دي شركة الملح والصودا سابقا. يعني الناس ممكن تبقى فاكرة الاسم القديم هو اتغيره باسم ابو الهول للصناعات للزيوت والمنظفات. المسحوق بتاع غسيل الاطباق والمواعين العبوة عندهم مثلا 750 ملي. العبوة بتاعت القطاع الخاص الموجودة في السوق 675 ملي. فدي اولا اعلى السعر دي 5 جنيه، التانية معدية 13 14 15 جنيه، فما فيش مقارنة لا في الاسعار ولا في الحجم. لكن طبعا زي ما حضرتك قلت كده الافرع قليلة، عايزين بس نعرف الناس بالعناوين يبتدي الاقبال يزيد، الشركة دي تربح فتعرف تعمل افرع تاني، تعرف تطور من المنتجات، تعرف تزود الانتاج، وهكذا. ده ينطبق على زي ما ينطبق على الشركة دي ينطبق على باقي الشركات. تمام. بننتظر مشاركات السادة المستمعين ولكن بعد موجز الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس مجلس النواب يؤكد أمام مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بالدول الأفريقية أهمية دور هذه المحاكم في إرساء القيم الدستورية في النظام الديمقراطي. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على قريتين جديدتين في الريف الشرقي للرقة. مقتل 7 مسلحين حوثيين وإصابة آخرين في مواجهات مع المقاومة الشعبية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار اليمنية. القوات العراقية تواصل عملياتها لتحرير العديد من القرى في الساحل الأيمن لمدينة الموصل شمال العراق من أيدي تنظيم داعش الإرهابي. النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده خلال عامين. مقتل 11 مدنيا أفغانيا بينهم نساء وأطفال في هجوم بالقنابل استهدف منزلهم في إقليم لغمان شرق أفغانستان. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن مزاعم تورط روسيا في محاولة انقلاب في جمهورية الجبل الأسود لا أساس لها من الصحة. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء قرأته جيهان طلعت. مرة أخرى نعود مستمعينا الأعزاء إلى مواجهة ودعوة لتشجيع المنتج المصري من القطاع العام، وهي في الحقيقة دعوة لاسترداد الشعب لأملاكه من شركات القطاع العام. نشكركم على مشاركتكم وننتقل الآن إلى اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مستشار عبد المنصف إسماعيل. أهلا وسهلا فندم. اسمحوا لنا زي ما اتكلمت معاكم في 28/11 على وجه التحديد بثلاث ألسن، أكلم المرة دي ثلاث جهات. تفضل يا فندم. الجهة الأولى العاملين في القطاع العام، إن شاء الله ما ينهر كده وقبل ما ينهر كمان ما يبصوش لأن شركاتهم تبقى خاسرة ويطلبوا أرباح، يشتغل بإخلاص حتى ولو كان بربع الأجر. تمام، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، رجال الأعمال بقى الكبار ما تخافوش يا جماعة، بس خلوا الحس الوطني عندكم يبقى عالي شوية. أنا ببقى حزين جدا أما لاقي أي برنامج تلفزيوني هذا البرنامج برعاية 20 شركة ومكررين في جميع القنوات وجميع البرامج، لا دافع كم مليون في الإعلانات. اخفض إعلاناتك، ما تعملش الإعلان إلا للضرورة. يوم أنا ما بصص للسلعة بتاعتك واجري أحسن اللي واقف عليها واللي هات أجر ما بسيط. خلوا الحس الوطني عندكم أعلى شوية وما تخافش من القطاع العام لما ينمو. اللسان الثالث هكلمه للشباب، وأنا بواجه الشباب كتير حقيقة، ويمكن سر بعلنه أنا بعمل يوميا حوالي 7-8 ندوات في المواصلات، كله كلام بحس وطني بفضل الله وضد جميع الجماعات الإرهابية وأجي ضد أي حاجة تهدي بلدها وفضل الله. فالشباب يقولوا لي ما فيش في بطالة والدولة مش عم زيابة فرص عمل، والمتأثرين بقى طبعا بالفضائيات إيها والكلام ده كله. أقول له يا ابني أي دولة مش مؤمنة بأي رسالة سماوية، وأضرب مثلا بالصين أو بكذا أو بكذا، فيها كم مليون؟ يقول لي مثلا 1500 مليون او 1700 مليون. اقول له طيب دول عملوا مظاهرات وقالوا يا حكومة انت عاملة بطالة ليه ومش جايب ورس عمل؟ المخاخ اللي ما عندهاش ايمان بتوراة ولا انجيل ولا قرآن وربنا خلقها وده حق الحياة اشتغلت فانتجت وضاعتها غدت العالم كله واحنا برحنا بيها بلاعة رخيصة وقفلنا بيوتنا. يا ابن اشتغل وشغل مخك ورصيدك في الدنيا اللي مكتوب في اللوح المحفوظ أمح وسوك، وأقصد بالأمح وسوك يعني صح وغلط، صح وغلط ربنا خبى رصيدك منه وقال لك افعل الصح ولا تفعل الخطأ، للتوراة إذا كنت يهودي، في الإنجيل إذا كنت مسيحي، في القرآن إذا كنت مسلم. سيادة المستشار عبد المنصف إسماعيل، إحنا بنشكرك على حماسك، بنشكرك على دعوتك التي تتكون من ثلاث نقاط، ولكن حتى نترك المجال لآخرين للاتصال. ألو الو، ايوه معاك يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ جيهان؟ اهلا بيك. تحياتي للمحلل السياسي فارس التحليل السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك، اهلا وسهلا احمد على اسيوط. اهلا استاذ احمد. بقول لحضرتك يا استاذ رفعت، يا استاذ احمد، نعم، حضرتك من اسيوط طبعا بكل شرف وكل فخر، وتعلم جيدا ان محافظه اسيوط كان فيها صناعه السجاد والكليم، السجاد والكليم، وعند حضرتك الأسمنت، وعند حضرتك البترول. خلينا في الصناعات البسيطة اللي هي بيشغلها عامة المواطنين في أسيوط. تمام. كان في منطقة غرب أسيوط كنت تلاقي في كل بيت فيه كليم بالسجاد، وهو السجاد الأسيوطي ده أشهر سجاد في مصر، وكان القصر الجمهوري بالقبة كان بيتفرش من أسيوط. تمام. مدرسة الصنايع في أسيوط كانت فيها قسم للسجاد كان بيورد للجمهورية كلها وللأماكن المحترمة في القاهرة. ده صحيح. واخد بحضرتك الصناعة دي انتصرت، وكان في صناعة سن الفيل. سن الفيل دي صناعة محترمة، وكانت بالنسبة للسياح كانوا بيقبلوا عليها اقبال جامد جدا، وكنا بنوديها القاهرة، وكان والاكل ما كان بتعامل نوع من الاكل. ده السجاد والكريم ده برا مصر كمان مشهور، السجاد الاصيل. مع حضرتك كان في حاجات بتتعامل كده صغيرة تتعلق على الحيطان، ودي كانوا بياخدوها السياح. النهاردة الصناعات دي اندثرت، كل محافظ يجي اسيوط واخد بحضرتك، المفروض يشوف ايه هي الصناعات اللي كانت اللي هي بتتعامل في المحافظة وينميها. النهاردة كان ماسك صناعة سن الفيل واحد اسمه محمد الامير، توفاه الله. من بعد ما توفى هذه الصناعة والفنيين مشيوا واخد بحضرتك، واصبح ما فيش صناعة سن الفيل. الاكل ما فيش، السجاد ما فيش، عاوزين تنمية للموضوع ده يا استاذ احمد. هو طبعا استاذ احمد عايز اقول لحضرتك، طبقا اللي حصل في مؤتمر الشباب في اسوان، متقرر انه خلال الست شهور اللي جايين يعني ما يقرب ال 200 مصنع صغير ومتوسط في كل محافظه، اللي هي المبادره اللي قال عليها السيد الرئيس في التسع نقاط اللي اتكلم عنهم، منهم واحده عن الصناعات الصغيره والمتوسطه. ان شاء الله ينول يعني اسيوط اهتمام في اللي حضرتك بتكلم عنه يعني. بنشكركم، شكرا جزيلا. عايز اقول بس الرساله الاتصال اللي قبله، انه المعدل البطاله الحمد لله في انخفاض. يعني تبقى لتقرير الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء في الربع الاخير اللي هو المستشار عبد المنصف، وكان بيقول ان هو فاتح ندوات مع الشباب من خلال وسائل المواصلات. الربع الاخير من 2016 البطاله نزلت من 12.6 ل 12.4. طبعا 12.6 كانت برضو اقل من اللي قبلها، فاحنا الحمد لله البطاله ده معناه انه المشروعات القوميه اللي بتتعمل بتستوعب ناس كتير. تمام. بنروح لرسائل الساده المستمعين على صفحه اذاعه البرنامج العام على الفيسبوك. المستمعه الكريمه رشا فؤاد بتقول تحياتي لحضراتكم، اهلا بيكي. بتقول الحلم ابتدى يتحقق بالفعل، ونتمنى ان تكون منتجاتنا في الصداره، لكن نتمنى ايضا ان يهتم الاعلام بالإعلان عن المنتجات المصرية والتشجيع على دعمها في جميع قنواتهم. الحقيقة احنا بدورنا ومن خلال ميكروفون إذاعة مصرية شكرا جزيلا. لكن في حاجة برضو عايزة أقولها، هي بتقول الحلم ابتدى يتحقق. عايزة أقول فعلا الحلم ابتدى يتحقق لما الدولة ضخت أموال لتطوير أها، لما بدأت أسوان لتصنيع الأسماك، لما أصبح التوسع في النصر للكيماويات، لما أنجزنا مجمع كيماويات الإسكندرية. وإن شاء الله بإذن الله المزيد سيأتي وسيأتي، وستكون هناك أحلام كثيرة تتحقق على أرض الواقع. احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان معلوم لازم مكان. يا حميد طل وشوف جاية في البحر صفوف، أيوه يا بع البواخر على مدد الشوف قلوب قلوب قلوب قلوب، خلع مسامير خلع خلع، افتح صناديق يلا وطلع، خلع مسامير خلع خلع، افتح صناديق يلا وطلع، وطب رتب نظف ركب، وطب رتب نظف ركب، افتح مصنع وكمان مصنع، افتح مصنع وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان مصنع. مليون براوة ناس على دي تهوس، على دي تهوس، سواء دايرة شايلة بحر فلوس، بحر فلوس، مليون براوة ناس على دي تهوس، على دي تهوس، سواء دايرة شايلة بحر فلوس، بحر فلوس، تسقيفة للمكان اللي جاي لنا. جاي لنا يدي في الشطاره دروس جاي لنا يدي في الشطاره دروس تسقيفا للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد ديننا في نضالنا تسقيفا للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد ديننا في نضالنا قبلوا المكان بالحضن والزغاريد عقبال ما تعمل زي عم الناس عقبال ما تعمل زي عم الناس طار المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار طار المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار ما دخلنا كتبت عنا فوق الريح ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار ابني مصنع ورا مصنع ان شاء الله باذن الله الدوله بتبني مصانع كتير بتعمل مشروعات كتير محتاجين بس المسانده والتشجيع محتاجين روح الحماسه محتاجين ان احنا نكون ظهير الدولة زي ما احنا محتاجين حاجة نسند عليها نركن ليها وقت الأزمة الدولة برضو وهي بتبني وبتحارب محتاجة برضو ان احنا نكون ظهير ليها ان احنا نكون سند نشجع اللي بيحصل وان شاء الله بإذن الله مع توازنات اقتصادية تراعي ظروف المواطن المصري. انا عايز اقول للناس بس ده اللي كان بيغني صلاح جاهين اخر واحد ده اللي كان في الكوبليه الاخير ده صلاح جاهين طبعا الحان العظيم سيد مكاوي. عايزه على ذكر المصانع عايزه اروح لادهم صبري. ادهم صبري المستمع على صفحه اذاعه البرنامج العام بيقول انا اعرف كل المصانع دي ممكن احمي مصانع بلدي يا ريت حد يجعل الشعب زي زمان. اسكندريه والقاهره تمتلئ بالكثير من الصودا والملح والزيت انا نفسي بلدي تطلع لفوق ونتحدى كل الدول ونصدر زي زمان وجميع الاجهزه الكهربائيه الالكترونيه زي زمان وكل التلفزيونات ان شاء الله باذن الله بحماسك وبحماس غيرك. هذا الحماس اللي نشجع المنتج المصري. بنشكرك شكرا جزيلا وهنروح للاتصال التليفوني. الو عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. اهلا بيك حضرتك. طيب اولا بشكر الاستاذه جيهان طلعت على تحسين الارسال في الدقهليه الاسبوع اللي فات قلت لسيادتك والحمد لله الاستاذ والله الشكر للقائم على المحطه دكتور حسن مدني احنا بلغنا له الرساله عايزين المزيد بس سيادتك كنت حلقه وصل بيننا وبينه سجلنا شكوه حضرتك الحلقه اللي عدت وصلناها للدكتور حسن مدني. يهمنا طبعا ان الارسال يكون قوي في كل المحافظات عشان طبعا. صوت ميكروفون اذاعه البرنامج العام يوصل لكل الساده مستمعين. شكرا يا استاذ جيهان. العفو يا فندم تومر. اللي انا عايز اقوله موضوع الحلقه اللي هو تشجيع الصناعه الوطنيه. فعلا يجب كلنا نشجع الصناعه الوطنيه. فمثلا صناعه الغزل والنسيج في المحله القبة ليه ما نطورهاش؟ اذا كانت تركيا بتصدى ب 22 مليار دولار لصناعات الغزل والنسيج واحنا في المحله كنا سابقين تركيا وكان كل واحد في اوروبا يفخن هو لابس قميص او بنطلون والله ايد العامل المصري تتلف في حرير زي ما بيقولوا. نعم هي بس عقده الخواجه اللي بنسمع عنها من زمان. ليه ما نشجعش برضه صناعه الاساس ودمياط؟ كان في راديو زمان اسمه العربي كده كل البيوت كان فيها الراديو ده وكان ممتاز جدا. دلوقتي يعني اغلب البيوت ما فيش فيها رضاوي. ليه ما نعملش مصنع راديو عربي تاني مصري تاني ونطلع رضاوي عشان البيوت كلها وتستفيد من البرنامج العام وتستفيد من الإذاعة؟ اللي انا عايز اقوله ليه ما نشجعش مصنع سماد واتنين في الدقهلية مثلا او في اي مكان يعني؟ لان استاذ احمد شكارة الكيماوي قبل التعويم كانت في الجمعية ب100 جنيه وكانت في السوق السوداء ب110. ما انت عند حضرتك سمات طلخة ده مصنع عظيم اتعرض لمؤامرة ضخمة وطبعا عايزين نرجعه تاني. انا عايز اقوله شكارة الكيماوي في الجمعية بقت 150 جنيه وفي السوق السوداء ب220 جنيه. يبقى اذا لابد من تجديد الرقابة الفاعلة. طيب ده بينعكس بقى على اسعار السلع الزرع والمنتجات طبعا الخضار اللي بيوصل لسيادتك والبطاطس والطماطم وما الى ذلك يعني. تمام. والله يا استاذ احمد انا كنت بشتغل في اداره الجنس التعليميه وكنت بلبس بدل مصريه وجرافات مصريه وقميص مصري. كل زمايلي الكبار اللي كانوا زيي كانوا يضحكوا يقولوا تعال انت اشيك واحد فينا ليه؟ احنا بنجيب جرافات من ايطاليا وبنجيب بنطلون من ابو ظبي وبنجيب مش عارف ايه. لكن انك اشك واحد فينا. قلت لهم لانني مصري وبلبس منتج مصري فبيطلع عليا وبخليني اشك منكم. يا فندم تسلموا دايما في منتهى الشياكه ودايما ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يخليك. بنشكرك شكرا جزيلا. اسمح لنا بس حتى نترك وقت لكل السادة المستمعين. وقبل أن أخذ الاتصال التليفوني الآخر, الحقيقة المستمع رجب أبو محمد بيوجه لنا التحية, أهلا بيك, ولكن بيقول بخصوص تشجيع المنتج المصري, أؤيد بكل قوة المنتج المصري, لكن ياريت يكون جودة المنتج المصري بجودة عالية وسعر مناسب يتوافق مع مستوى المواطن البسيط. الحقيقة أنا يعني بأقدر تماما رسالتك, ولكن اسمح لي انزل واشتري المنتج المصري بتاع زمان بتاع أها بتاع إدفينا وجرب وشوف الجودة العالية. محتاجين بس نشجعهم وبعد كده نشوف الحاجات اللي هي من بره اللي يقول لك الشكل كذا الغلاف كذا الأشياء الأخرى إن شاء الله مع التشجيع وتربح. مع التشجيع الحاجات دي هتنهض ويتم التطوير وتاخد الشكل الملائم والمناسب. بيقول احنا مع مصر ومنتجاتها ولن نترك بلادنا. بنشكرك على هذا الحماس وهذه الوطنية, فحب الوطن ليس اختيارا. السؤال بيوجه لك السؤال يا أستاذ أحمد, هل هبوط سعر الدولار ستنخفض معه الأسعار, وما هو دور المواطن تجاه أجهزة الرقابة؟ شكرا أستاذ رجب. والله أنا قلت أنا كاتب الكلام من بدري, يعني ممكن من تقريبا داخلين على شهر دلوقتي كاتب مقال بعنوان سنخفض الدولار ولن تنخفض الأسعار. وأنا قايل ليه وقايل الأسباب, أنه للأسف قطاع كبير من الرأسمالية المصرية اتبنى بشكل خاطئ بعد الانفتاح, يعني اتبنى تركيبته العضوية بتخليه غير قادر على يعني الالتحام مع الظروف الوطن ومع قضايا الوطن. على سبيل المثال لما بنشتكي انه بنستورد سجادة الصلاة وسبحة الصلاة ومصابيح او فوانيس رمضان من الصين, مع ان دي حاجات بسيطة ممكن تعمل هنا, طب ليه ما بتتعملش هنا؟ لانه هو الرجل الاعمال شايف انه استيرادها من هناك افضل ليه وبيكسبه اكتر, لكن مش في باله يعمل مصنع يشغل الناس ولا في باله يعمل مصنع يدفع منه ضرائب يزود خزينه الدوله. هو عنده ربح رقم واحد, وعشان كده احنا عاملين الدعوه دي لاستنهاض الصناعه الوطنيه, لان القطاع العام مش بيبقى هدفه الربح بس. تمام, يعني عايز اشرح بس للناس القطاع العام ليه اهداف تانية خالص يا جماعه. معلومه يعني في ناس تقول لك لازم يدور بطريقه القطاع الخاص, ما لو ادير بطريقه القطاع الخاص يبقى الاسعار اللي احنا بنتكلم عليها دي رخيصه, هنضربها في 2 و3. انا ممكن اخد من القطاع الخاص يا استاذ احمد اداره التسويق بس, اخد ازاي اسوق وازاي اعمل دعايه للمنتج بتاعي, ازاي ادي العمال نصيب من الارباح كويس في مجهوده بيزيد. لكن لو خدنا هدف الربح هينتفي الهدف من القطاع الخاص. ما عملناش حاجه, وعشان كده المثال الموجود في المقال انه, وعلى فكره المثال ده كان حقيقي يعني ما هوش جاي من فراغ, بس انا بضربه كمثال لباقي السلع اللي هو الخاص بإنتاج مصر للألبان. أنا فاكر وأنا طفل, يعني طبعا ربما آخر جيل شاف الحكاية دي, كانت أزايز اللبن المبستر المغلفة دي بمنتهى الشياكة موجودة في المحلات زي بدل البيبسي وبدل الحاجات المشروبات الغازية دي. كنا نقف نشرب مصر اللي كان عليها الختم الأزرق, الختم الأزرق ومغلفة كده. الحقيقة في مستمع محمود الوالي كان بيتكلم عن كده برضو, بيقول أتمنى من الدولة أن تستعيد شركات القطاع العام عمر أفندي مصر للألبان إدفينا حتى نعود للعصر الذهبي لمصر والمواطن. تمام, مصر الألبان دي بقى لو توفر سلعة زي دي للأطفال المصريين وطلبة المدارس وكبار السن, وبعد كده بتشغل الاف العمال وبتفتح بيوت لمئات الالاف من الاسر. خلونا نفتكر الشركات ديت لما حصل ازمه الالبان. تمام, وبعد كده بتسدد الضرايب اول كل سنه او اول يعني في نهايه السنه الماليه, بتعمل الحاجات دي, بتوفر سلعه, بتشغل ناس, بتدفع ضرايب. لو جات اخر السنه لا كسبانه ولا ربحانه, لا كسبانه ولا خسرانه, مش كل ده مكاسب اللي فات؟ يعني انها تفتح بيوت وتسدد ضرايب للدوله عشان مش هدفها الربح, عشان مش هدفها الربح. لكن بيبقى اللي في ارباح غير منظوره, غير الربح اللي المستهدف بمعايير القطاع الخاص. احنا لنا ارباح تانية. يبقى احنا دلوقتي في اداره التسويق احنا محتاجين برضو ان الدوله تضع يدها في النهوض مع تشجيع المواطن المصري ان هو يشجع المنتج المصري, محتاجينها انها تفعل اداره التسويق في شركات القطاع العام حتى يعود برضو إيه لمجده. وعشان كده اجابه على سؤال الاستاذ رجب, لازم الدوله تتدخل في موضوع الاسعار. استاذ رجب ابو محمد بنشكرك شكرا جزيلا, رسالتك خدت مننا وقت اكثر من قراءتها. بنشكرك وكل التحيه لاهالي الاقصر, ونروح لاتصال تليفوني. الو, السلام عليكم. عليكم السلام. انا امل من اسكندريه. اهلا يا استاذ. لو سمحت بخصوص اللي هو تشجيع الصناعة المصرية, والله يا مدام شيرين انا رحت كنا في هايبر مشهور عندنا في اسكندريه وكان عامل يعني عيد ميلاده كده, فرحت اشتري كبه ومكتوب عليها صنع في مصر, ولما روحت البيت والله والله لقيت مكتوب عليها يعني شلت البادج, انا من اللي بحب افتش في الحاجه, لقيتها في الاخر ميدان شاينا, يعني هم حبوا ان هم ياخدوا اسم صنع في مصر عشان يبيعوها. ليه ما شفتهاش قبل ما تخرجي؟ انا شفتها, انا شايفه صنع في مصر ولما روحت البيت يعني بعد فتت كده في الكرتونه ويعني تشغلها ازاي وكده, في الاخر لقيت بادج فبشيله ولقيته مكتوب عليه بالاسود من تحت بس باين عليه الكتابه ميدن شاينا, فعلا انا رجحتها. بيسالوني رجحتها ليه, انا ما رضيتش اقول لهم ان كان في ناس طبعا كتير واقفه, قلت لهم لا مش عايزاها ورحت مرجعاها. فانا بحب اشتري الحاجه اللي هي صنع في مصر, ان انا عارفه حتى لو جرى لها حاجه باظت كده احب ان انا اروح يعني اصلحها. انت من اسكندريه استاذه امل, اقرب الاماكن ليك لشراء المنتج المصري كان استاذ احمد رفعت رافي على صفحته افرع شركه ابو الهول للزيوت والمنظمات اللي هي كانت الملح والصودا سابقا, هي ميدان سانت كاترين بالمنشيه, وان شاء الله هيكون في شركات اخرى سنعلن عنها في الحلقات القادمه باذن الله. نشكرك على مشاركتك, شكرا جزيلا. بنحييها طبعا, نشكرها. في اتصال تليفوني اخر. الو الو, السلام عليكم. عليكم السلام. معك الحاج عبد المقصود ابو والي, 73 سنه, احد العاملين بشركه مصر حلوان للغزل والنسيج سابقا. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. انا كنت شغال في شركه مصر حلوان للغزل. اولا انا بشجع المصري, بشجع المنتج المصري على جميع انواعه بجميع انواعه. بشكرك يا استاذ احمد رفعت, انا بشكرك جدا. لا شكرا على وجهك. خدت بالك, فانا كنت شغال في احد الاقسام المطبعه, في قسم اسمه قسم الطباعه اللي هو بتاع القماش. انا كنت بقعد, كان الرسمه بتقعد 6 شهور وتصدير على طول. شركه مصر علوان الغزل النسيج كانت بتصدر على طول, انتاجها كان تصدير على طول. انا بشجع المنتج المصري, والمنتج المصري ما فيش احسن منه في العالم, احسن منه في العالم ما فيش. يعني اللي كانت خامة حلوان اللي هو الخام كان مكتوب عليه خام حلوان او دبلان حلوان, كان احسن منتج على مستوى العالم. تمام. فانا بشجع المنتج المصري بجميع انواعه, واي واحد مصري المفروض يشجع المنتج المصري, وسيبنا من الاجنبي ده نهائي. احنا عايزين نشجع بلدنا, عايزين نخلي بلدنا تنمو وتبقى في القمة. أستاذ عبد المقصود بنشكرك على حماسك, وأنا مش فقط التحية, أنا سعيدة أن أنا التقيت بأحد الجنود المخلصين في هذه الشركات التي لها رصيد من المحبة ورصيد من الإعزاز في نفس كل مصري جرب أنه هو يشتري من شركات القطاع العام التي لو كانت بالنهوض الذي كان يتم إلائه لها على مدى السنوات الماضية لكانت ظهير وسند للمواطن المصري في ظل هذه الموجة من ارتفاع الأسعار. بنشكرك شكرا جزيلا. معنا اتصال تليفوني آخر. ألو, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد, أهلا بك يا فندم. حسين محروس على الزمن منصورة. أهلا بك أستاذ حسين. يمكن 10 مرة داخل معه. الأستاذ أحمد حضرتك تكلمت على حاجات لبن المبصر والحاجات القديمة دي, يعني حضرتك فكرتنا في حاجات كانت موجودة, البيجامة البوبلين بتاعتنا والتلاجة بتاع المصانع الحربية والبوتاجاز بتاع المصانع, الحاجات اللي كنا بننتجها. وبعدين كانت المحلة ودمياط كانت بنات بلا بطالة, حضرتك المحلة الكبرى ودمياط ما كانش فيهم بطالة, البنات دي كانت شغالة على طول وبتاخد من البلد لحواليها. تمام. النهاردة في الاحتكارات والمصالح الفردية, عايزين الوزير الجريء اللي يطلع يلغي بقى الاحتكارات ويلغي المصالح الفردية ويدور المصالح العامة. احنا المبادره بتاعتنا عشان الشعب نفسه يبقى داعم للمساله. حاجتنا ممتازه يا استاذ احمد, يعني نطلب من الوزير وكل حاجه, لكن احنا عايزين كمان احنا يبقى لنا دور في مصالح الوقت, هي اللي يعني مصالح واحتكارات هي اللي مبوظه الدنيا بكل حاجه. احنا عايزين الحاجات دي بقى تتلغى ونرجع نبص للمصالح العامه, او ما تتلغيش يبقى في منافسه, بس المنافسه تبقى شريفه وعادله والناس عندها وعي وتقف جنب مصالحها. انا اشتغل برضو بالحاجه المصري, واللي عايز يستورد حاجه يستوردها, والبقاء الاصلح بالظبط كده. متشكرين يا استاذ احمد. شكرا لك. بنشكرك شكرا جزيلا. وقبل بس ما نطلع بفاصل الحقيقه في رسائل الساده المستمعين كثيره. محمد ابو الخير، استاذ محمد ابو الخير يقول يجب محاكمه من باعوا القطاع العام حتى بعد المحاكمه، احنا محتاجين نشجع القطاع العام. عنده حق، وانا كتبت في الحكايه دي. هوبي محمود او محمد بتقول لازم نشجع المنتج المصري عشان ننهض ببلدنا احنا ولادها، بس يا ريت مصانع الغزل والنسيج، مصانع المحله، مصانع الزيوت ترجع تشتغل تاني عشان ما نلبسش بواء التصدير. الحقيقه بواء التصدير بقت كثيره جدا والمنتج المصري بينادي. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انتاج وتكتر ثروتك والخير يعود على امتك، انتاج وتكتر ثروتك والخير يعود على امتك، انتاج وتكتر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. وعودة مستمعينا الأعزاء إلى مواجهة، وصلنا إلى نهايات الحلقة. وتشجيع إن شاء الله بإذن الله، وتشجيع دعوة لتشجيع المنتج المصري من القطاع العام. الحقيقة وصلتنا اتصالات تليفونية كثيرة بحماس كبير يتلائم مع حب المواطن لبلد وفعلا وتذكره لأهمية ومكانة القطاع العام في نفوس الكثيرين. وصلتنا أيضا العديد من رسائل السادة المستمعين. ناهد الشرقاوي أهلا بيكي، بتقول أكيد هنشجع المنتج المصري لبلدنا. من كم يوم هي بتحكي عن نفسها، بتقول من كم يوم اشتريت حاجات من أها اتخضيت من الأسعار، أحسن من الحاجات التانية بكتير، بس ياريت نعرف الشركات الباقية فين أرجوكم، لأن بصراحة ما بقيناش مستحملين. هي طبعا بتتكلم عن أنها اتخضت من أسعار منتجات أها، لأن أسعارها لا تقارن بالأسعار الموجودة في السوق. ان شاء الله هنجيب لهم باقي العناوين. احنا قلنا عناوين، لكن استاذ احمد رفعت ان شاء الله خلال الحلقه القادمه سنعلن عن عناوين الافرع الاخرى. عندنا فاطمة يونس بتقول طبعا نشجع المنتج المصري بكل جوارحنا، لأن النهضة المستقبلية للاقتصاد وللأيدي العاملة، ونتمنى تفوقه على المنتجات الأخرى وتنافسي بأجود الخامات ليضاهي المستورد ويتفوق عليه، ونكون في مصاف الدول المصدرة. مصر قادرة على التفوق والامتياز. هي بتشكرنا، احنا اللي بنشكرك وبنشكر تواصلك معنا وبنشكر حماسك. عندنا ميمايا كوين أهلا بيكي، بتقول أكيد هنشجع المنتج المصري، لكن في شيء مهم جدا وهو الإتقان. بتتمنى أن المنتج المصري يكون عملية التأفيل مهمة جدا ويتم الاعتناء بها، وبتتكلم أيضا عن إنتاج المصانع الحربية. عندنا وفاء لأبد العمر، هكذا البروفايل الخاص بها. أهلا بيكي، بتقول إحنا بنناشد أهل البلد تشجيع المنتج المصري في الوقت اللي دول العالم بتتهافت على المنتج المصري. أنا معاكي، دول العالم بتتهافت على المنتج المصري، سواء من المنتجات الأقمشة والملابس أو حتى من تصنيع الأثاث، وعندنا دمياط. ولسه كنا بنقول في بداية الحلقة إيد العامل المصري تتلف في حرير. المخرج أدهم عزام بيشاور لي خلاص كفاية، بنعتذر لكل الناس، معلش بنعتذر لكم، بس قبل الاعتذار بنشكركم، بنشكرك أستاذ أحمد على هذه الدعوة الوطنية المخلصة. أنا بس عايزين نفسي كل الناس دي اللي بتسمعنا أو اللي عاملين رسائل، كاتبين رسائل على صفحاتهم بقى، يعملوا نفس الدعوة. كل من شاركنا يبدأ مشاركته على صفحته. ما توقفش المشاركة أو الدعم عند الرسالة بتاعته ولا عند الاتصال بتاعه، كلنا بقى في حملة واحدة، نبتدي من دلوقتي نشجع منتجنا المصري وندعم الصناعة الوطنية، ولغاية ما نسترد كل الشركات اللي ضاعت أو الشركات اللي ممكن تبقى أكبر من كده ويبقى منتجها موجود في كل مكان. نشكركم شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء. قبل كانت الفترة الرياضية للزميلة نورة السيد، ويبدو أن المخرج أدهم عزام اعتاد على إطلاق صفارة الحكم. خلاص انتهت مواجهة، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم نتواصل وتشجيع المنتج المصري. بنشكرك شكرا جزيلا أدهم، بنشكر المهندس عبد اللطيف عبد الله، بنشكر أشرف البهي من أسرة الإعداد، بنشكركم أولا وأخيرا ودائما مستمعينا الأعزاء على مشاركتكم. أستاذ أحمد رفعت بنشكرك شكرا جزيلا، وتواصل الأسبوع القادم. بعد كلمة امبارح مفيش غير الأمل طارع، بيبعد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة، بكرة كمان وكمان. إننا ورايا يا مصر يا مدينة، إننا ورايا مفيش أحسن، تنور كل مدنا، من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا، تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأدب.